يا صقر الأمة يا قائد، يا رمز الشهداء الخالد، في يوم رحيلك يا يحيى نبت الأقصى 1000 مجاهد. عهدا عهدا يا مشعل أمتنا، يا نارا في صدر الحاقد، عهدا لن نبقى يا يحيى نتغنى بالنصر الواعد. سنجاهد سنقاتل بعدك يا يحيى، والنصر من الله الواحد. عياش فينا ما زال جسرا تعبره الأجيال عياش فينا ما زال جسرا تعبره الأجيال أملا يبني مجدا طال للأمة طرح الأبطال أملا يبني مجدا طال للأمة طرح الأبطال. عياش عياش عياش عياش عياش فينا ما زال. يا يحيى موتك أحيانا قد فجر فينا بركانا. يا يحيى موتك أحيانا قد فجر فينا بركانا. ماضون على دربك وعدا ما دام أسيرا أقصانا. ماضون على دربك وعدا ما دام أسيرا أقصانا. عياش عياش عياش عياش عياش فينا ما زال. عياش فينا ما زال ما زال ما زال جسرا تعبره الأجيال أجيال. عياش فينا ما زال ما زال ما زال جسرا تعبره الأجيال أملا يبني مجدا طال للأمة طرح الأبطال. أملا يبني مجدا طال للأمة طرح الأبطال. عياش عياش عياش عياش عياش فينا ما زال. ما كل العزم وما هانا طوفان يتبع طوفانا. ما كل العزم وما هانا طوفان يتبع طوفانا. يجرف أجساد الباغين ويدمر من قد عادانا. يجرف أجساد الباغين ويدمر من قد عادانا. عياش عياش عياش عياش عياش فينا ما زال. عياش فينا ما زال ما زال ما زال جسرا تعبره الأجيال أجيال. عياش فينا ما زال ما زال ما زال جسرا تعبره الأجيال أجيال أجيال. أملا يبني مجدا طال للأمة طرح الأبطال. أملا يبني مجدا طال للأمة طرح الأبطال. عياش عياش عياش عياش عياش فينا ما زال. يا يحيى لك ألف تحية ولشعبك رمز الحرية. يا يحيى لك ألف تحية ولشعبك رمز الحرية. لك أرض فلسطين سلامي لتراب الأرض المسبية. لك أرض فلسطين سلامي لتراب الأرض المسبية. عياش عياش عياش عياش عياش عياش فينا ما زال. عياش فينا ما زال جسرا تعبره الأجيال. عياش فينا ما زال جسرا تعبره الأجيال. أملا يبني مجد أمطار للأمة فرح الأبطال. أملا يبني مجد أمطار للأمة فرح الأبطال. عياش عياش عياش عياش عياش فينا ما زال.